بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه أي وزر. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة أي كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. هذا الحديث يبين المصالح من نصب الأئمة والمحافظة على قيام الدولة المسلمة، وهذا الترتيب من أحسن الترتيب بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان يبايعه أنهم كانوا يبايعونه على ألا ينازعوا الأمر أهله وعلى السمع والطاعة، على أنه لا يزيع الأمر أن لا ينازع الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا عنده فيه والله برهان. فبين صلى الله عليه وسلم لماذا يحتمل ما دون الكفر من الأئمة من أنواع يعني المنكرات مع المحافظة على السمع والطاعة للمصالح العظيمة التي تترتب على قيام الأئمة واستمرار سمع الرعية لهم وطاعتهم. وذلك أن الإمام جنة يتقى به كالترس الذي يقي المحارب. ولا شك أن الخلافة الإسلامية حال قيامها كانت وقاية للمسلمين في أرجاء الأرض من أعدائهم الذين ينالون منهم كل نيل إذا لم يوجد من يبحث عن المسلمين في أرجاء العالم، نسأل الله العافية. فالإمامة منصوبة لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، حماية المسلمين وحماية أرض الإسلام لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى فيها. ولذلك كانت مصالح وجود الأئمة والقتال من ورائهم وأنهم يتقى بهم أنواع الشرور والفساد أعظم بكثير مما يتوهم من المصالح بالخروج عليهم طالما لم يكفروا ولم يأتوا بالكفر البواح كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سبق أن بينا أن موضع الإجماع في عدم الخروج على الأئمة هو في حالة عدم زيادة مفسدة بقائهم على مفسدة الخروج عليه، فإن زادت مفسدة بقائهم على مفسدة الخروج فلا شك أن لأهل الحل والعقد أن يتواطؤوا على خلعه وإقامة عدل مكانه، وهذا الأمر نادر. أعني أن مفسدة الخروج تكون أقل من مفسدة إبقائهم طالما كان في دائرة الإسلام. وغالبا ما إذا كان فسق الإمام مختصا به فإن مفسدة هذا الفسق وإن كانت بلا شك تضر، لكن ضررها غالبا يكون خاصا به وبحاشيته، ولا يترتب على الرعية من ذلك فساد إلا أن يكون فسقه متعلقا بأنواع الظلم والفساد، فهذا يتصور فيه في بعض الأحيان وإن كانت نادرة أن يكون مفسدة الخروج أقل، لكن لما كان الأغلب الأعم أن مفسدة الخروج أعظم كان إطلاق كثير من العلماء الاتفاق على منع الخروج مطلقا، أو أن ذلك كان خلافا قديما ثم انقرض الخلاف. والصحيح أنه لم يكن خلاف، أعني إلا في تحقيق المناط في تقدير المصالح والمفاسد، وإلا فالمتقدمون الذين ورد عنهم الخروج على أئمة ممن علم فسقهم كما علم من خروج الحسين رضي الله عنه على يزيد، ثم امتناع عبد الله بن الزبير من بيعته، ثم بعد ذلك ما كان من إمارة عبد الله بن الزبير، وما كان من خروج الفقهاء مع عبد الأشعث في يعني عهد يزيد أيضا، على خرجوا على الحجاج بعد يزيد خرجوا على الحجاج، وكذلك في خروج أهل المدينة ونزعهم بيعة يزيد، ووقعت وقائع مختلفة، وإن كان في عامتها الفساد كان أكثر، ولذلك نقل من نقل الاتفاق على المنع من ذلك وتحريم الخروج، لكن كما ذكرنا كان الخلاف في الحقيقة في تحقيق المناط، وإلا فالمتأخرون قد نصوا مع كونهم نقلوا الإجماع على تحريم الخروج لوجود المفاسد، هم الذين ذكروا أيضا أنه إذا ترتبت مفسدة أكبر من الصبر والسكوت كان لهم أن يتواطؤوا على خلعه، كما نقل ذلك النووي رحمه الله في تأويله لكلام الجويني في ما إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه، فلأهل الحل التواطؤ على خلعه وإقامة عدل مكانه ولو بشهر الحروب من شهر السلاح ونصب الحروب. فقال هذا غريب لكنه محمول على ما إذا خيف مفسدة أعظم، قد سبق الكلام على ذلك، لكن هنا بين هذا الحديث ما هي الواجبات المنوطة بالإمام أو بعض الواجبات المنوطة بالإمام والمصالح المترتبة على إبقاء صورة الإمامة والطاعة. فوجود الخليفة يكون وقايا للأمة ويقاتل من ورائه العدو، وهذا مقصود عظيم، فإن إقامة الجهاد في سبيل الله بنوعيه بل بأنواعه جهاد الدفع عن بلاد المسلمين وهي التي يسمونها يحمي بيضة الإسلام، وجهاد الطلب لنشر دين الله سبحانه وتعالى في العالم لإزاحة سلطان الكفر والطواغيت الذين يحجبون النور عن أممهم وشعوبهم فيمنعونهم من دخولهم في الإسلام، وكذلك الجهاد ضد من أمر الله عز وجل بقتالهم، وهي من مراتب الجهاد وإن أفردت بأبواب مستقلة في الفقه تمييزا لها عن قتال الكفار مثل قتال البغاة، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقتال الطوائف الممتنعة من شريعة الإسلام كمانع الزكاة والخوارج ومن سار على طريقتهم من أصحاب البدع الاعتقادية إذا نشروها في الناس وحاولوا إلزام الناس بها، أو الأمور العملية إذا تركوا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة سواء كانوا جاحدين لذلك أو غير جاحدين، سواء ثبت كفرهم بالعموم أو لم يثبت، وإن كان فعلهم وبدعتهم بلا شك يعني إلزام الناس بالبدعة وكذلك منعهم من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة وشرائع الإسلام الظاهرة المتواترة أو إباحتهم أو ترك الناس يفعلون ما علم تحريمه من الدين بالضرورة، هذا من أحوال الكفار وأفعالهم وأقوالهم وإن لم يستحلوه، ولكن لا يكفر الواحد بعينه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولكن هذا قتال الطائفة الممتنعة من شرائع الإسلام حتى ولو لم يكفروا، فكل هذا كيف يتم بدون الإمام؟ لا يتصور وجود هذه الأنواع كلها وكذلك قتال قطاع الطرق والسائدة في الأرض للفساد وكذلك قتال أصحاب أرباب المنكرات إذا اجتمعوا على ذلك، والصحيح أن جنس قتال هؤلاء من جنس قتال قطاع الطرق، وهؤلاء قد تعظم شوكتهم ولا يمكن ضبطهم إلا بقتال، فهؤلاء يقاتلون بصفة الطائفة الخارجة عن الشريعة كذلك، بل قتالهم أعظم، ليس كقتال البغاة، قتال قطاع الطرق إذا اجتمعوا وامتنع بعضهم ببعض لنشر الفساد كتجار المخدرات مثلا، إذا قاتلوا دون أمرهم، وكذلك الذين يشهرون السلاح وعصابات التي تعتدي على الناس، هذه قد تصل في بعض البلاد عند ضعف الدولة المركزية إلى جيوش أو جماعات كبيرة تنشر الفساد في الأرض، فبدون وجود الإمام لن يتمكن المسلمون من درء هذا الفساد. وكما هو مشاهد معلوم منذ غياب الخلافة الإسلامية، بل منذ حالات ضعفها عندما تفرقت الأمة وتمزقت إلى دويلات متعددة، حصل من أنواع الفساد وسيطرة الكفار على بلاد المسلمين، وأذاقوهم ألوان العذاب والهوان، وفتنوهم عن دينهم في بلاد بأسرها، قتل الملايين من المسلمين في بلاد في الشرق والغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أمر معلوم مشاهد كما حدث في الأندلس حتى استؤصل المسلمون من الأندلس بالكلية، وكذلك في يعني بلاد كثيرة احتلها الكفار منذ قرون متطاولة في روسيا وغيرها وفي الصين وبلاد المسلمين التي احتلها الغرب، وإن كان إزالة الإسلام منها لم تتحقق كما فعلوه في البلاد الأخرى، إزالة الهوية لم تكن كذلك، كل هذا بسبب غياب حقيقة الإمام، الذي الإمام الذي هو جنة وترس يتقى به يقاتل من ورائه، حصل من أنواع الفساد والضرر وتغيير الملة وتحريفها، والله عز وجل أعلم به. لذلك قضية المحافظة على وحدة الأمة ووجود صورة الخلافة والإمامة هي أمر عظيم الأهمية، والعجب أن الناس اليوم يقررون الفرقة مع أن كل ما ورد من الأدلة من النهي عن الخروج على الأئمة وعدم قتالهم هو من أجل المحافظة على وحدة الأمة، أن يكون لها إمام واحد وخلافة واحدة. العجب أنهم الآن يرون تطبيق هذا الأمر، يعني كل أقول بليدة وكل قرية ربما كان فيها بعض البلاد لا يعني يمكن مثلا أن تساوي حيا من أحياء بلاد أخرى وتسمى دولة ومملكة وإمارة ونحو ذلك، هناك بلاد على هامش الحياة وعلى هامش الدول ومع ذلك لها شأن، وإنما يعني يرسخ أعداء الإسلام مثل هذه الفرقة ويعترفون بمثل هذه الدويلات من أجل ذلك، وحتى الدول تمزقت تمزقا كبيرا، ولا يزال هناك سلسلة من التمزقات. في يوم من الأيام مثلا كانت مملكة مصر والسودان، ثم صار السودان جمهورية مستقلة، ثم صار اليوم السودان على وشك التقسيم إلى ثلاث دول على الأقل، ثم مخططات أعداء الإسلام في تقسيم مصر إلى دول متعددة أيضا كذلك، والعراق واقعيا قد تم تقسيمه وإن كانت ما زال صورة باهتة لدولة، وهكذا تستمر حتى في النهاية تصبح كما ذكرت حي من الأحياء، يعني هناك بعض الدول بدون تسمية هي لا تساوي حيا من أحياء الإسكندرية حتى، فتسمى دولة ومملكة وتعترف بها في المشارق والمغارب كدولة مستقلة وحق تقرير المصير ثابت، نسأل الله العافية. كل هذا بلاء حصل بسبب هذا الأمر، تضييع وحدة الأمة. ولذلك نقول أن عندما تقصر مهام يعني المهام مهام الإمامة على قطعة محدودة جدا من الأرض، يترتب على ذلك تضييع حقوق المسلمين في أماكن أخرى. وهل ضاعت فلسطين إلا بعد أن تمزقت دول الإسلام؟ وهل أعطي اليهود وعدا في إقامة دولتهم وتمكنوا من تنفيذ هذا الأمر إلا بعد هزيمة دولة الخلافة؟ وفي الحقيقة هي كانت قد يعني قسمت إربا قبل أن تقضي نحبها بعد الحرب العالمية الأولى. تذكرون أن وعد بلفور كان بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مباشرة، وبعد أن دخلت جيوش الحلفاء الغرب يعني التي يعني كانت تقاتل الدولة العثمانية دخلت إلى القدس، وهنا صار وعد بلفور لليهود بأرض فلسطين كما قالوا من لا يملك أعطى وعدا أو أرضا لمن لا يستحق. وهذا واقع بعد الضعف. ماذا يمكن وهذا تقسيم دول العالم الإسلامي بين إنجلترا وفرنسا سايكس بيكو وغيرها، وبعد ذلك ما ورثه الأمريكان من هذه المخططات كلها في تقسيم العالم الإسلامي، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب عدم الحرص على وحدة الأمة، بسبب أن كل طائفة كانت ترى أمرا تخرج فتقاتل وتقسم، ووقعت أنواع من القتال كثيرة. هذا الفساد حصل بسبب عدم الحرص على وحدة الأمة وعدم مراعاة المصالح من وراء وجود الإمام. ولا شك أنه كان هناك من عبر التاريخ من أنواع الفساد وتضييع الأمور ما أدى إلى هذا الخلل، أعني أن هناك من ضيع الواجبات الشرعية فأدى ذلك إلى تسلط الأعداء وإلى تقسيم الدول. لماذا احتلت القدس من الصليبيين؟ في أي زمن وقع ذلك؟ في عهد الغياب الحقيقي للخلافة، عندما كان الخليفة ليس له من الأمر شيء، السلاطين كل منهم له دولته التي يعمل فيها ولا يعبأ بغير ذلك. هذا الذي أدى إلى أن احتل الصليبيون بيت المقدس، ولم يعد للمسلمين عزهم إلا عندما حدث نوع من الوحدة واجتماع على إمامة عادلة وسلطان عادل، والسلطان نور الدين محمود رحمه الله، ثم السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وهنا أعاد الله عز وجل بيت المقدس للمسلمين، وهذا أمر متكرر. عندما أيضا عادت الخلافة صورة أو عندما كانت صورة ويعني لم يكن هناك من اهتمام بهذه الوظائف، جن يقاتل من ورائه ويتقى به، في يذكر ابن كثير رحمه الله في حصار التتر لبغداد يقول: بينما الخليفة في قصره ترقص بين يديه جارية من جواريه، إذا سهم يدخل من شبابيك من أحد شبابيك القصر فقتل الجارية التي ترقص، فانزعج الخليفة انزعاجا شديدا وأمر بتحصين القصر ونحوه. تخيل التتار على أبواب بغداد لدرجة أن سهامهم تصل إلى داخل قصر الخليفة، والخليفة ماذا يصنع؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وغفر الله له، لعله قتل شهيدا، كفر الله عز وجل عن سيئاته وقد أهين إهانة عظيمة، لكن حال كان شديد فعلا، مأساة عظيمة، المسلمون في كرب عظيم وجارية ترقص بين يدي الخليفة. فكان هذا قارن بين هذا الحال والحال الذي كان عليه نور الدين محمود الذي أعاد الله 50 بلدا على يديه إلى المسلمين من الصليبيين، كان لا ينام من الليل إلا قليلا، حتى يقول النصارى بين نور الدين محمود وبين ربه سر، نحن لا نستطيع يعني أن نصنع شيئا لنور الدين. نور الدين كان ذكره يلقي الرعب في قلوب الكفار، مجرد ذكر اسمه فقط. وكذا صلاح الدين، يعني يقومون الليل ويجتهدون في طلب العلم وحضور المواعظ والدروس ونشر منهج أهل السنة والجماعة، نشر الحديث. كانت هناك صحوة بلا شك، عندما كان يذكر البخاري ومسلم في بلاد مصر بعد أن منعت 3 قرون تقريبا، فكان من أوائل ما صنعه صلاح الدين نشر الحديث، وأصبحت تتلى أحاديث البخاري ومسلم في كتب السنة والفقه على مذاهب أئمة السنة في مساجد مصر ومدارسها وغيره. هذا حال، وهذا وكان ذاك حال آخر الذي أدى إلى أن يتسلط الأهل البدع عندما كان الوزراء في دولة الخلافة العباسية حصار التتار من الرافضة والفلاسفة الزنادقة، ما أن جاء التتار على أبواب بغداد حتى خرج إليهم نصير الدين التوسي الذي يسميه شيخ الإسلام تيمية نصير الشرك، واسمه نصير الدين لكنه نصير الشرك فعلا وقد نصر الشرك، والوزير ابن العلقمي وكلاهما من الرافضة المتفلسفة لاحقوا بهلاكو وصاروا وزراء عنده، وكانوا وزراء عند الخليفة، وكان هلاكو هائبا أن يقتل الخليفة واستدعاه وخرج إليه الخليفة صاغرا بهدايا كثيرة، وكان يخاف أن ينتفض المسلمون إذا قتل الخليفة، وهذا أمر عظيم بلا شك، خليفة المسلمين كان له هيبة، ولكن جرأه على ذلك نصير الشرك الطوسي وابن العلقمي الانتقام من أهل السنة في واقعة كانت قد وقعت قبل قدوم التتار في فتنة بين الرافضة وبين أهل السنة، وقتل فيها من الرافضة من قتل في بغداد أيضا، فكانوا حريصين على الانتقام، ولذلك تجد رافضة زماننا يمتدحون هذا الفعل، يمتدحون يعني الخميني في كتابته يمتدح فعل نصير الدين الطوسي وابن العلقمي ويصفه بالمهمة العظيمة التي من أجلها يمكن أن يكون وزيرا عند الكفار لأداء مهمة أعظم، ويعتبر سقوط بغداد، إن الخميني نفسه يعتبر سقوط بغداد في أيدي التتار كان ملحمة حققها هؤلاء المجرمين، طبعا هؤلاء المجرمين في ظنه أنهم عملوا مهمة عظيمة، كما يمتدح فعل أبو لؤلؤ المجوسي الذي يعتبره يعني منتقما لأهل البيت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن إظهار الشرك إنما كان لأجل تنفيذ المهمة، ولهذا هو معلوم أن أبا لؤلؤ لم يكن إلا مجوسيا خبيثا، انظر إلى هذا الأمر، نسأل الله العافية. فكان هذا الذي وقع بسبب ضياع وظائف الإمام وضعف الخلافة أدى إلى هذا الذي جرى، لذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم القدر وظائف الإمام ومهمات الإمام، إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل أعداء الإسلام، وكما ذكر النووي رحمه الله كما سمعتم الكفار بنوعي القتال للكفار الدفع والطلب والخوارج والخارجين عن الشريعة والبغاة وقطاع الطرق وأهل الفساد والظلم مطلقا، فهذا أمر عظيم، عندما يأمر بتقوى الله عز وجل ويعدل يكون له الأجر ويكون للبلاد النفع وللمسلمين الخير والرخاء، وإن أمر بغير ذلك كان عليه منه، ولم يأمر بالخروج عليه محافظة على الوظائف الأخرى التي يقام بها طالما كان الفسق والفساد متعلقا بشخصه، ولذلك نقول هذا هو الأغلب الأعم، أن الفساد الشخصي لا ترتب عليه من ضرر على الأمة، وإن كان هناك ضرر بلا شك لكن أقل ضررا من ضرر الخروج، ثم إذا كان الفساد عاما ينظر في ذلك، وكثير وأكثر الأحوال يكون فيها الفساد أيضا كبيرا، المحافظة على وحدة الأمة مقدم، ولكن الضابط كما ذكرنا وموطن الإجماع في المنع على منع من الخروج هو في حالة كثرة المفاسد، في الخروج على المصالح المتحققة منه سفك دماء المسلمين، يعني المفاسد من سفك دماء المسلمين وفساد أحوالهم وانتهاك الحرمات، هذا ترتب عليه فساد عظيم في الأغلب الأعم، ولذا كان إطلاق من أطلق من العلماء كما ذكرنا، وإن كان الخلاف في الحقيقة اختلاف وعبارة وليس خلافا حقيقيا، وحتى الخلاف بين المتقدمين إنما كان خلافا في تحقيق البلاط في معرفة وجود الوصف المؤثر، وهو كثرة المفسدة أم قلة المفسدة، كثرة المصلحة أم قلة المصلحة في الخروج وفي الصبر، وهذا الذي وقع كان اجتهادا في التطبيق على الواقع، والله أعلم وأعلم. قال مسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال النووي باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول. قوله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء والولاة بالرعية كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية. قال والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. تسوسهم الأنبياء كلمة سياسة أصلها أنه يسوسه يعني يصلحه. قال وفي هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا مات وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يعني كلمة هلك عندنا كلمة جديدة في اصطلاحنا المعاصر لا يكادون يستعملون الهلاك إلا في الإيه؟ في الكافر في الظالم في من استراح العباد منه وإن كان الهلاك يطلق على الموت عموما. قوله صلى الله عليه وسلم وستكون خلفاء فتكثر تكثر هذا هو الصواب وبعضهم قال فتكبر كأنه من إكبار قبيح أفعالهم وهذا تصريف. قال وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فعلا كثرت الخلفاء أي من يتسمى بذلك لا أن هذا أمر شرعي بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببيعة الأول فالأول فاعتبر أن بيعة الأول هي النافذة والصحيحة ولم يعتبر ما بعدها. وأما مخالفة الإمام الأول فأمر منكر ولذلك مثلا وجدنا أن العلماء يعتبرون عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين وأن عبد الملك كان خارجا عليه لأن بيعة عبد الله بن الزبير تمت قبل بيعة مروان وإن كان ممتنعا من بيعة يزيد ولكن اختلف بنو أمية بعد موت يزيد ولم ينتظم أمرهم وعندما أظن مات معاوية ابن يزيد بعده لم يتفقوا على أحد وكانت بيعة عبد الله بن الزبير قد تمت ولذا رأوا أن خروج مروان أو بيعة مروان كانت لاحقة ثم بيعة عبد الملك بعد موت مروان عبد الملك بن مروان بعد موت مروان كانت بيعة لاحقة ولكن لما تغلب على الأمر وقتل عبد الله بن الزبير قتله الحجاج بأمره استقام الأمر لبني أمية تماما. ولكن بعد عهد بني أمية كان هناك خليفة في خليفة العباسيين في بغداد وكان هناك خلافة في الأندلس خلافة الأمويين وبعد ذلك تكونت خلافة أو ادعاء كما ذكرت للخلافة من الباطنية في مصر وأفريقيا وانتشر ملكها إلى الحجاز المعروفة بالخلافة الباطنية وتعدد من يتسمى بالخلافة ومن ساعتها لم ينتظم أمر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله في دولة واحدة لكن كان عهد الخلافة الراشدة خلافة بلا نزاع ومعاوية لم ينازع علي رضي الله عنه أمر الخلافة وإنما طالب بذلك بعد موت علي وإنما كان حال حياة علي رضي الله عنه يمتنع من البيعة من أجل المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وكذلك كان خروج طلحة والزبير على علي رضي الله عنه من أجل المطالبة بأخذ الثأر من قتلة عثمان والمطالبة بدمه وفي حقيقة الأمر لم يريدوا قتال علي وإنما أرادوا قتال من خرج على عثمان ولكن وقعت الفتنة وأنشب أهل الفتنة القتال بين الصحابة ووقع ما وقع إلى أن قتل علي رضي الله تعالى عنه وتنازل الحسن بعد 6 أشهر لمعاوية عن الحكم، فسمي عام 60 عام 30 عام 40 من الهجرة بعد 30 سنة من الخلافة الراشدة، سمي عام الجماعة لاجتماع الناس عليه. وظل المسلمون دولة واحدة 20 سنة، ولذلك عد معاوية أعدى الملوك المسلمين رضي الله عنه لاجتماع الكلمة عليه والخير العظيم الذي تم. ثم وقع بعد موته من الامتناع من بيعة يزيد من الحسين رضي الله عنه ثم عبد الله بن الزبير وأهل المدينة، وقع ما وقع ووقعت الفتن إلى أن استقر الأمر لعبد الملك بن مروان بعد قتل بن الزبير، وظل الأمر كذلك عدة سنوات مع وجود فساد وظلم في دولة بني أمية، لكن في الجملة كان الأمر قائما. تخلل ذلك فترات يعني الخير العظيم مثل فترة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فترة خلافة راشدة كذلك، ثم ضعف الأمر في آخر عهد بني أمية وانقسموا على أنفسهم وضعف الخلفاء فيهم، فكل هذا إلى أن سيطر بنو العباس على الأمر وقتلوا الأمويين قتلا ذريعا. كل هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوع الخلاف وكثرة الخلفاء. قال: ومعنى هذا الحديث: إذا بيع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، عالمين أو جاهلين، وسواء كانوا في بلدين أو بلد، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره، هذا هو الصواب. إن المسلمين جميعا يجب عليهم أن يكون لهم خليفة في الأرض كلها، خليفة واحد، وهذا هو السنة الواجبة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإن تعذر ذلك كان على كل إمام إقامة الواجبات الشرعية في أهل طاعته. أما الواجب الصواب كما ذكر أن يكون هناك كما ذكر النووي أن يكون هناك خليفة واحد. قال: هذا هو الصواب، يعني داعي القول الآخر اللي حيأتي ذكره غير صحيح باطل فاسد. يقول: هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام، قيل تكون البيعة صحيحة لمن عقدت له في بلد الإمام المنتهية ولايته بموت أو عزل أو كفر أو غير ذلك، أي ما كان إذا انتهت ولاية هذا الإمام فاشترطوا أن يكون في نفس البلد الذي يعتبره هي الزمن من يكون خليفة. طبعا بلا شك لابد أن يكون صالحا للإمام مستوفيا الشروط، فإن عقد الإمامة لفاسق ابتداء لا تجوز ولا تنعقد كما سبق بيانه. ولذلك وكذلك لا تنعقد البيعة ببيعة من ليس له صفة، مثل بيعة الواحد والاثنين، أو بيعة من ليس من أهل الحل والعقد ومن ليس لهم شوكة، لا يترتب على ذلك ثبوت إمامة، كما قال عمر رضي الله عنه، روي عن عمر رضي الله عنه قال: إنما كانت بايعة أبي بكر فلت، فبايع رجلا من غير بشورة المسلمين فلا بايعة له. المقصود بالمسلمين أهل الحل والعقد. قال: وقيل يقرع بينهما، من القول الأقوال الثانية في قول بيقول أن لازم يكون في بلد الإمام الأول، والقول الثاني بيقول يقرع بين هؤلاء الذين تمت لهم البايعة في أوقات مختلفة. يقول: وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا، وهذا هو الصحيح الصواب، لا نشك في صحة ذلك لهذا الحديث. قال: وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا لا يجوز عقدها لشخصين. قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد، وهذا مجمع عليه. قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع مناطق شاسعة فللاحتمال فيه مجال. قال وهو خارج من القواطع. خارج من القطع يعني ليس مسألة قطعية. والصحيح الصواب أنه مقطوع بلزوم أن يكون لهم خليفة واحد وإمام واحد. وقد كان من التباعد في زمن الدولة الأموية ما بين الأندلس وما بين دمشق وما بين حدود الصين، ما بين الأندلس وحدود الصين مسافات شسوع كما قال الجويني، ومع ذلك كانت الأمور منتظمة ومن خلال خليفة واحد. فحكم مثلا عبد الملك بن مروان ثم بعد ذلك من بعده حتى في عهد عمر بن عبد العزيز، كل ذلك كان مملكة واحدة، كانت دولة واحدة للمسلمين، يعني تمتد شمالا إلى حدود روسيا حاليا وأجزاء منها كثيرة، وجنوبا إلى حدود أفريقيا، وشرقا إلى حدود الصين، وغربا إلى حدود الأندلس، وهي حدود المعمورة في ذلك الوقت، ولم يخرج منها إلا المحرومون من أوروبا. قال وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصول وأراد به إمام الحرمين. المازري بيحكي عن إمام الحرمين يقول وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف. هو إمام الحرمين ما صرحش به المسألة تبقى اجتهادية، ولكن هذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن عندنا نص إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما سائر الحديث. لذلك نقول مسألة وحدة الأمة الإسلامية تحت خلافة واحدة ليس يعني أمرا يعني مختلفا فيه، بل واجب بلا نزاع. الناس يضحكون اليوم من هذا الكلام لمخالفته الواقع. وربما قال بعض أهل الجهالة والبدع لفظ الخلافة في ذمة التاريخ، انتهى الأمر يعني. وهذا خلل عظيم كما ذكرنا ذلك من قبل. قد نعجز عن أمور لكن ننقلها لمن يقدر عليها إن شاء الله، تظل حية في قلوب الناس. لا يمكن أن نقبل أن أمرا شرعيا أمر به الله في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أن نقول أنه انتهى أمره. وينبغي أن نذكر ذمة التاريخ، مات وضاع. حال فرقة الأمة كان في أوقات أشد فرقة من ذلك وأسوأ من ذلك. لا تظن أن الأمة الإسلامية يعني هذا أسوأ عهودها، بلا شك الحال سيء للغاية، لكن أيام احتلال الصليب البيت المقدس كان حالا مماثلا، وسقوط القدس كان أسوأ من سقوطها في يد اليهود. سقوط القدس شاهد أن صار المسجد الأقصى مرفوعا فوقه صليب والعياذ بالله، وجعل المسجد ممنوعا من الصلاة فيه 84 سنة، وجعل اسطبلا للخيول، خيول المجرمين الصليبيين، وقتل كل من بالقدس في هذا الدخول من المسلمين رجالا ونساء 90,000 قتلوا في يوم سقوط القدس. يوم سقوط التتار، هذا يوم سقوط بغداد في التتار، في يعني شهر واحد قتل أكثر مما قتل من العراقيين في احتلال أمريكا للعراق على مدى سنة مثلا كامل. كان في 40 يوم بلغ عدد القتلى 1,800,000 على أحد التقديرات. أبيد أهل بغداد إبادة كاملة، ونسأل الله العافية، غير من قتله التتار عبر الزمن. وإن كان هناك فرق هائل ومهم جدا، وهو وجود دولة تدافع عن المسلمين أو كانت تهتم بأمر المسلمين ولا ترى حدودها آمنة، ترى أنه لا دخل لها بغيرها، كما نسأل الله فيها. والحال في يعني وقتنا الحاضر أن كل دولة لا تتعرض حدودها لمشكلة، لا ترى قضية بلاد المسلمين الأخرى معنية بها أو لها شأن بها إلا ما رحم الله، نسأل الله العافية. قال وهذا القول اللي هو قول بجواز تعدد إمامين، بجواز وجود إمامين إذا كانت هناك بعد ما بين الإمامين، قال هو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث. الله أعلم. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكر لها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال كيف قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال هذا من معجزات النبوة. قال داود رحمه الله هذا من معجزات النبوة وقد وقع هذا وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا. الإخبار تكرر في أحاديث كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا مرات ووقع المخبر به مرات أيضا. استئثار من الأئمة بالأموال والسلطان والرأي وإهمال الشورى وظلم الناس حقوقهم. وكان الأنصار من أكثر الناس نصيبا من هذه من هذه الأثرة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار سترون بعدي أثرة سترون بعدي أثرة. فقالوا ما تأمرون؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. استؤثر بالأمر دونهم، استؤثر بالأمر أي أمر؟ كما ذكرنا أمر الأموال، وكان هذا من أكثر ما وقع في عهد بني أمية بعد معاوية رضي الله عنه. الاستئثار كذلك بالرأي والحكم بحيث صار في طائفة معينة أو في عائلة معينة، وكأن هذا الأمر صار مقصورا عليهم دون مشاورة أهل الشورى ممن كان أفضل من هؤلاء. كل هذه كانت أثرة وأمور منكرة قد وقعت من مخالفات للسنة من ولود معاصي ظاهرة، ولذلك قال تنكرونها، وأمر صلى الله عليه وسلم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي قد مضى قال ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والأسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال ووجد وقع هذا الإخبار متكررا وولد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا، أنه يستأثر بالأمر ويأخذ الأموال لنفسه، ومع ذلك كما ذكرنا ولود هيئة الدولة المسلمة وهيئة الخلافة كان أمرا يعني مصالحه أعظم. قال فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. نعم هذا هو الأصل في هذا. وإنما غفر الله لك نقول هذا كما سبق بيانه مرات أن هذا الأمر في يعني في حال وجود المصالح في عدم الخروج ووجود المفاسد في الخروج، وهذا هو الأغلب كما بين. قال والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال. عمر بن عبد العزيز أول ما تولى الأمر أعاد الأموال التي أخذها أقاربه بني أمية إلى بيت المال، وشدد في ذلك جدا

قوله صلى الله عليه وسلم وتليء فتنة فيرقق بعضها بعضا، رؤيت هذه اللفظة على أوجه، أحدها يرقق يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، نسأل الله العافية. وهذا والله من معجزات النبوة الظاهرة، كما قال أولا إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. نعم عصر الخلافة الرشيدة عافية عظيم، وبالنسبة لعصر الصحابة عصر يعني آخر الخلافة الرشيدة بالنسبة إلى أولها، أولها كان إيه؟ عافية عظيم. أول عهد الخلافة أبي بكر رضي الله عنه كان رغم وجود المرتدين ومنع الزكاة، لكن كان هناك كلمة واحدة للصحابة رضي الله عنه حفظ الله بهم الدين، لذلك لم يكن هناك يعني ضرر، وإنما كان هناك انتصار بفضل الله عز وجل. ثم عهد الفتوح، في أقل من سنة واحدة كان المرتدون ومانع الزكاة قد انقضى أمره، وانصرف المسلمون إلى الجهاد في هذا الطلب. فكل فتنة يعني تيجي تقارن، لو حتى الفتنة بين الصحابة رغم ما فيها من آلام، 32,000 قتلوا في واقعة الجبل وأكثر منهم في صفين، ومع ذلك كانت الهيبة للمسلمين ودولة الحق قائمة وإقامة العدل، حتى في أهل البغي العدل فيهم يعني بالنسبة إلى ما حدث بعد ذلك كان أعظم. هو من الذين كانوا في صف معاوية رضي الله عنه؟ رجال يعني أيضا قمم، معاوية رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، وابنه عبد الله، وأفاضل من الفضلاء يبكي عليهم علي رضي الله عنه، محمد بن طاهر، والذين كانوا في واقعة الجبل، من الذين كانوا في الخلاف؟ يعني أيضا أئمة فضلاء. فحقيقة كانت فتن، لكن ما أتى بعدها، بعد رأس الستين، بعد موت معاوية، وقعت فتن أعظم بكثير. فتنة مقتل الحسين كانت فتنة عظيمة، فتنة يعني استحلال المدينة فتنة هائلة بالنسبة إلى ما وقع قبل ذلك، يعني فتنة ابن الأشعث وقتل من قتل من الفقهاء، وكذلك ما وقع بعد ذلك من قتل عبد الله بن الزبير في الحرم واحتراق الكعبة قبل ذلك. تصور ان جيوش مسلمين تضرب مكة بالمنجنيق بالقذائف بعيدة المدى بتاعت زمان، الى درجة ان تحترق الكعبة ويهدم جزء منها، كان بلاء عظيما. ثم بعد، واذا قارنت هذه الاحوال ايضا توجدت ان ما بعده كان اغلظ، فوقع من الفتن بوجود الدولة الباطنية الفاطميين الذين أفسدوا في الأرض فسادا لم يكن له مثيل، القرامطة الذين أخذوا اقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة، أيام عصيبة جدا، عندما قتلوا كل الحجيج في ذلك العام وألقوا جثثهم في بئر زمزم، وانتزعوا الحجر الأسود 20 سنة وبقي في بلادهم في الشرق، في يعني شرق الجزيرة العربية، إلى أن عاده من الحاكم بأمر الله. تخيل هذا البلاء، عهد شديد الوطأة كان يفرض على الناس في عهد الحاكم بأمر الله على أهل مصر، إذا ذكر الحاكم في الخطبة أن يسجدوا، وعلى كل أهل البلاد بما فيها الحرمين الشريفين أن يقوموا إذا ذكر في الدعاء، وهو من الزنادقة المتألهين الذين يدعون الإلهية والعياذ بالله سرا، وأعلن ذلك بعد موته في طائفة موجودة إلى زماننا هذا وهي الدروز، تعتقد أن الحاكم بأمر الله لاهوت ونسوت والعياذ بالله، أنه الإله حل فيه الإله، نعوذ بالله من ذلك. انظر إلى هذا الخلل الهائل العظيم، فتن يرقق بعضها بعضا فعلا، يعني الفتن التي وقعت أيام يعني الإمام أحمد رحمه الله، فتنة ابتلاء الناس على البدعة حتى يكون السلطان الخليفة هو الذي يمتحن الناس، المأمون ومن بعده والمعتصم، شوف المعتصم الذي جلد الإمام أحمد حتى أوشي عليه وسجد، وإن كان الأمر بالنسبة إلى ما بعده إنه هذا المعتصم يجرد يعني يعقد الجيوش لاستخلاص عمورية لاستنقاذ امرأة مسلمة أو الأخذ بثأرها من رجل رومي وللانتقام من الروم، عزة كانت رغم وجود البدعة، لكن كان هناك فتن متتابعة، ثم كما ذكرت وقع يعني وقع من الصليبيين وأخذ بيت المقدس، ثم يعني ما كان بعد ذلك من يعني دخول التتار إلى بلاد المسلمين، اجتياح التتار لبلاد المسلمين، ثم ما بعد ذلك ما هو أسوأ فعلا في الحقيقة من احتلال الغرب أو سقوط الأندلس. سقوط الأندلس دي مأساة يعني سوف يعني تظل يعني في يعني في البشرية مثلا لم يرى له مثيل. يعني سقوط الأندلس وما جرى المسلمين فيها من إبادة ليس لها نظير في العالم في التاريخ البشري. محاكم التفتيش التي تفتش عن عقائد المسلمين وتعذبهم عذابا لا يدخل تحت تصور، نسأل الله العافية. ثم ما كان بعد ذلك من احتلال بعد في ذلك العهد، كان هناك برضو بالإضافة إلى هذا الشر كان هناك خير كثير، فتح قسطنطينية معاصر لسقوط الأندلس. بعد ذلك جاء ما هو أسوأ، بعد 3 قرون من الدولة العثمانية بدأت تتساقط بلاد المسلمين واحدة والأخرى تحت سلطان الأعداء، كل دولة تأخذ قطعة من بلاد المسلمين أو أقل من 3 قرون. كانت بلا شك دولة قوية دخلت إلى أبواب أوروبا، يعني وسط أوروبا كله كان تحت سلطان الدولة العثمانية. ثم ما كان من هذه الفتن التي نحن فيها، تسلط اليهود والعلمانيين على بلاد المسلمين، كل هذا كان شر عظيم. ثم احتلال كثير من بلاد المسلمين مرة أخرى، وقائع الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين مآسي عظيمة، كل بلد لها كمية من المآسي والآلام فوق التخيل. كما ذكرت قبل ذلك أن 20 مليون مسلم قتلوا في الثورة الشيوعية، 20 مليون مسلم، ده عدد هائل فوق التخيل. ما وقع في بلاد المسلمين في الجزائر، في ليبيا، في المغرب، في احتلال الغرب لهذه البلاد فوق التخيل. ليبيا وحدها عدد السكان انخفض إلى من 1.5 مليون في أول الاحتلال الإيطالي، انخفض بعد مقتل عمر المختار خلال 10 سنوات فقط إلى 750,000. يعني 750,000 إنسان هلكوا بسبب الغطرسة الإيطالية في ليبيا بعد انتهاء أو ضعف المقاومة، ضعف جدا أو انتهائها في الحقيقة مقتل عمر المختار وإعدامه بعد إعدامها. فكان هذا أمرا فوق التخيل، يعني مآسي عظيمة هي التي أنتجت الواقع الذي نحن فيه. وإن كان لا شك أن الخير لا ينقطع من هذه الأمة، لكن فعلا الفتن يرقق بعضها بعضا، ونسأل الله العافية. وقيل معناه يشبه بعضها بعضا، وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء، وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. هي أظهرها من جهة المعنى يرقق، يعني يجعل بعضها الأخير بعضها الأول رقيقا هينا، الوجه الثاني فيرفق فيرفق بعضها، والثالث يدفق، يدفق بعضها بعض أي يدفع، والدفق الصب، والله أعلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام فيقول المؤمن هذه مهلكتي، لأنه عزم لأن المؤمن عزم فيها على الصبر والثبات، ورأى أن هذا سيكون فيه هلاكه، لأن أهل الفتنة لا يريدون إلا موافقتهم، وإذا قال كلمة الحق قتلوه، فيقول هذه مهلكتي، يعني سأموت هنا في هذه الفتنة لأجل أني لن أقبل أن أوافق أهل الباطل. ثم تنكشف برحمة الله عز وجل وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن هذه التي سوف يكون فيها هلاك لأنها أشد من الأولى. قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل الجنة فلتأتيه بنيته، أي يأتيه موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قضية الإيمان أعظم قضية قبل أي قضية أخرى، لذلك معرفة حقائق الإيمان، أصول الإيمان التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتفاصيل ذلك في الكتاب والسنة، هي القضية الأولى التي لا بد أن يعني نسعى إليها. الخلل في هذه القضية هو الخطر، انتشار البدع والضلالات والعقائد الفاسدة، البدع المكفرة وغير المكفرة في قضايا الإيمان أعظم خطر فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، كذا أخطر من ذلك أو مثل ذلك، يعني استغفر الله، مثل ذلك تماما أو هو في الحقيقة من لوازم الإيمان بالله، الإيمان برسله. فالفتن المتعلقة بذلك قد يهلك فيها الإنسان، يهلك دينه. تخيل بدعة مساواة الملل مثلا، هذا قدح في النبوة وفي الرسالة وفي التوحيد. الذين يسوون بين الملل ويسوغون الشرك ويسوغون تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون، سبحان الله، فتن والله. عندما ينتشر مثلا قول زنديق من الزنادقة والعياذ بالله، في الأسبوع الماضي يقول: لو أن محمدا أمرني أن أكفر باليهودية والنصرانية لكفرت به والعياذ بالله. وده مفتي لبعض البلاد الإسلامية يتعامل في وظيفة المفتي، نعوذ بالله، كفر فظيع وبواح والعياذ بالله. مفتي النصيرية، النصيريين، وإن كان يتسمى باسم أهل السنة والعياذ بالله. فتن خطيرة. فما يتعلق بالإيمان هو القضية التي يجب أن نحرص عليها، لذلك دي القضية الأولى. حتى ولو حصل خلل في غير ذلك، يمكن أن يحصل خلل في غير ذلك، كل الناس ضعفاء لم يحققوا ما يطلب منهم مثلا سياسيا أو عسكريا حتى، أو احتلت بهم أو دخلوا السجون أو حصل لهم ما حصل، ولكن لم يقبلوا الباطل، لم يجعلوا لله عز وجل شريكا، لم يجعلوا لله سبحانه وتعالى ندا في ربوبيته ولا في ألوهيته. إذن هذا يبقى الأمر يعني على السداد. لم يطعنوا في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يطعنوا في يعني القرآن العظيم، لم يغالوا في أحد حتى يرفعوه إلى منزلة الألوهية. وأنتم تعلمون أنواع الشرك المنتشر بطرق مختلفة في أرجاء العالم الإسلامي. لذلك نقول القضية الأولى التي نهتم بها الدعوة إلى الإيمان، إصلاح دين الناس من خلال الإيمان باليوم الله واليوم الآخر. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الإنصاف، العدل في معاملة الخلق، الإيمان بالله واليوم الآخر سبب النجاة، ثم الإنصاف. افعل مع الناس ما تحب أن يفعلوه معك، لا تكن مجحفا بهم في حق نفسك، تقدم نفسك عليهم، تأتي شيئا إليهم، تفعل شيئا معهم لو فعلوه معك لمت عليهم أعظم اللوم. يقول هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه، وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. الإنصاف من النفس، نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء آخر ينازعه، قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة. هذه من أسباب دخول الجنة، أن يلزم طاعة الخليفة. من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. الصفقة بمعنى أنه يصفق بيده على يده، يعني تأكيد أمر البيعة واللزوم بالطاعة. وثمرة قلبه لأنه من داخله يطيع. ثمرة قلبه، هو يدين لله عز وجل بأن يطيع هذا الإيمان. ليست طاعة قهرية فقط، ليست طاعة من الخارج، وهذا فرق مهم جدا. قد يكون الإنسان في الظاهر مطيعا، ولكن من داخله لا يرى ذلك، فسوف يتحول عن ذلك بأقرب فرصة. ولكن من كان صادقا في بيعته، فهذا الذي يكون مطيعا من داخله وخارجه. وهذه قضية عظيمة الأهمية. من يرى، من يدين لله بطاعة الخليفة أو يعني من تولى أمر المسلمين، إمام المسلمين، فهذا عبادة لله سبحانه وتعالى. البعض يقول أن مسألة الطاعة الناس مقهورون مقهورون، فلماذا تتكلمون في هذا الباب؟ نقول: لا، أمر عظيم الأهمية. هل يعني يدين المؤمن بطاعة من يعني يدعو إلى النار ومن يدعو إلى جهنم والعياذ بالله، أم لا؟ هل يدين بطاعة من يعني يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى أم لا؟ هذه قضية عظيمة. المسلمون نعم محتلون في بلاد كثير، أعداؤهم قد أخذوا بلادهم، لكن هل يرون طاعتهم لأعدائهم مأمورا بها كما يروج لذلك بعض أقول الجهلاء السخفاء المبتدعون الضلال لا أشد من ذلك ربما يقولون بل أطيعوا أعداءكم، يقول هذا غير متصور، غير متصور أن يؤمر بطاعة هؤلاء، هذا دمار للدين في حقيقته، أن يؤمر المسلمون بطاعة أعدائهم بطاعة الكفار والمنافقين، وقد قال عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال فإن جاء آخر فليطيعه إن استطاع، انظر شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، قال إن استطاع. قال فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر، معناه ادفع الثاني فإنه خارج على الإمام، فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله. هذا أحد الاستثناءات أو أحد التخصيصات لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا تخصيص بمنفصل، النبي صلى الله عليه وسلم خصص لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، تخصيص إيه؟ متصل، زنا بعد إحصان، كفر بعد إيمان، النفس بالنفس. ثم هناك تخصيصات منفصلة مثل هذا الحال، وهو أن ينازع الإمام ولا يندفع شره إلا بذلك، كما أن القتال البغاء يستلزم قتل بعضه، قد يحتاج إلى قتل بعضه، كما أن قتال قطاع الطرق قد يستلزم قتل بعضه، وهذه كلها مخصصات منفصلة لحديث لا يحل دم امرئ مسلم. إذن ده حديث عام في ثلاث مخصصات متصلة وفي مخصصات منفصلة. قال قلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل. الحديث قال المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل، العجب أنه الأحاديث دي الواحد بيتعجب فعلا، الأحاديث دي كتبت ورويت في عهد بني أمية، وهذا الراوي من رواة مسلم، والحديث ذكروه يعني من رواة البخاري ومسلم أيضا، رجل ثقة عدل مع أنه يقول عن معاوية رضي الله عنه إيه؟ هذا الكلام، لكن لأنه قاله عن اجتهاد وتأويل، وفي ذلك الوقت كان معاوية رضي الله عنه على كلام النووي، إن كان هذا الذي ذكره ثبت أن هذا في وقت خروج معاوية رضي الله عنه على علي، كان معاوية مخطئا، لكن للإنصاف أن عشان بعض الناس الخبثاء الذين يطعنون في الأحاديث يقول لك الأحاديث دي ما اتوضعت لأغراض سياسية، الأحاديث دي اتروت في عهود بني أمية لأنها امتدت لغاية ما سجلت في عهود بني العباس في هذه الكتب، لكن كل الرواة دول كانوا في عهود بني أمية، كيف يمكن أن يطعن في معاوية إذا كانت الأحاديث توضع لأغراض سياسية؟ قال المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث أو ذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل، فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا رضي الله عنه، وكانت قد سبقت بيعة علي، وده حق بلا شك أن بيعة علي قد سبقت، لكن أن معاوية كان ينازعه على الإمامة هذا ليس بصحيح، معاوية رضي الله عنه لم يطلب الخلافة إلا بعد موت علي، وإنما كان دائما يطالب بقتل قتلة عثمان فقط، ووقع القتال لأنه كان راهم في جيش علي، وده حقيقة أيضا، وعلي رضي الله عنه كان معذورا كما سبق بيان مرات، وكان الصلح هو الخير، ولكن أن قبل ما كان قبل الصلح أن علي هو المحق وأن من خالفه الباغي ابتداء من طلحة والزبير ثم معاوية رضي الله عنه ومعه، والباغي وصف لا يقتضي فسقا ولا بدعة ولا سقوط عدالة، لأن هذا الوصف إنما نشأ عن تأويل وإن استحق القتال، وعلي رضي الله عنه ما رضي بقتل طلحة ولا الزبير رضي الله عنه، وأجاب إلى من يعني دعا إلى الصلح وتحكيم كتاب الله، وقبل الصلح في النهاية تحت ضغط الأصحاب لأنه كان يرى نفسه محقا وكان هو المحق بلا شك، ولكن الرغبة في الصلح كانت لدى كثير من جنوده جارفة، وكان ابنه الحسن دائما يأمره بالصلح، ولذلك امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وما أن تولى الحسن بعد مقتل علي حتى بادر إلى الصلح بعد 6 أشهر من خلافته تنازل رضي الله عنه. يقول: اعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته علي رضي الله عنه، وكانت قد سبقت بيعة علي، فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس، لأنه قتال بغير حق، فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته. وهذا بلا شك أيضا أعني أن هذا حق، لكن من جهة التطبيق على الواقع، من جهة أن معاوية كان يعلم ذلك، أو عبد الله بن عمرو بن العاص مع والده عمرو بن العاص كانوا يرون أنفسهم مبطلين، فليس كذلك، هم كانوا مجتهدين ولكن أخطأوا الاجتهاد. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان ممن يرى أحقية ما عليه معاوية، وهو رجل فاضل. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من أعبد الصحابة رضي الله عنهم، وله منزلة عظيمة ورواية كثيرة وفقه، ومع ذلك كان ممن يرى أحقية ما يطالب به معاوية، ولذلك قال له: أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. قال النووي: هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. هذا فيه نظر، الاستدلال بهذا هو الطاعة في طاعة الله لمن استقرت إمامته، أما الواجب على الناس في عهد علي رضي الله عنه أن يطيعوا علي رضي الله عنه وأن يكونوا في صفه بلا شك، هذا أمر لا يشك فيه. ولكن من كان اجتهاده أداه إلى أن معاوية هو الذي معه الحق، كان عليه أن يفعل ما أداه إليه اجتهاده، وهو معذور في ذلك، مأجور أجرا واحدا وإن كان مخطئا. ولذلك نقول إن هذا الأمر من عبد الله بن عبد العاص بناء على اجتهاده الذي ثبت خطأه بالدليل، أعني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عمار: تقتلك فئة باغية، ويحبن سمية: تقتله فئة باغية، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنه تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، دليل على أن علي أولى بالحق، وإن كان معاوية معه شيء من الحق، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون هو الأحق. أولى الطائفتين بالحق علي، علي رضي الله عنه وإمام عدل ثبتت بيعته، لا تجوز منازعته، من خلفه كان مخطئا، من كان مجتهدا كان مأجورا أجرا واحدا مغفورا له خطأه، من كان مفسدا في الطرفين كان والعياذ بالله عليه من وزر الإفساد بقدر ما صنع. أقول قولي هذا واستغفر الله.